بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 9072. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. وبعد، فإن الإيمان بالبعث من ركائز هذا الدين ومن أركان الإيمان، والحديث في الصحيحين حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليعلم الصحابة أمر دينهم، وحين سأله عن الإيمان وعن أركانه قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. 6 أركان لا بد من تحققها في عقيدتك أيها المؤمن، وإذا انهدم ركن من أركان الإيمان ذهب الإيمان. والذين يمارون في البعث أو يشكون فيه، هؤلاء ما دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم، بل لا يزالوا يعيشون في الضلال. والضلال هو الضياع وعدم معرفة الطريق. فلان ضال يعني إلى الآن تائه، ما درى أين يتجه، وفلان مهتدي يعني عرف الطريق ولزمها. ولهذا يقول عز وجل: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الذين يشكون في أمر البعث والنشور في ضلال بعيد، بعيد المدى، لأنهم إلى الآن ما عرفوا الطريق الموصل إلى الله عبر أركان الإيمان 6: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت وبالقدر خيره وشره من الله تعالى. وقد ذكرنا في الماضي شيئا عن البعث، واليوم سيكون الدرس عن أدلة البعث والنشور. ما هي الدلائل، ما هي البراهين التي نستطيع أن نثبت بها أن البعث والنشور كائن لا محالة؟ فإننا نواجه بالمكذبين، ونواجه بالضالين والزائغين عن صراط الله المستقيم، وربما يوردون علينا بعض الشبه، ولكن ونحن نعلم علم اليقين بالأدلة والقواطع والبراهين الساطعة على صدق إيماننا وعلى أدلة بعثنا بعد موتنا، نقف على أرض صلبة ونوقن ونجزم أن من لا يؤمن بالبعث فهو ضال ولو كان من كان، وأن من يؤمن بلقاء الله ويؤمن بالبعث والنشور فهو المهتدي. يقول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والتكذيب ليس جديدا في حياة البشر، فإن الأمر البعث والتصديق به عقدة العقد ومشكلة المشاكل عند أصحاب العقول المتحجرة والقلوب القاسية والنفوس الحيوانية الهابطة، الذين يرون في الإيمان قيداً، قيداً على شهواتهم، قيداً على ملذاتهم، وهم يريدون أن يعيشون حياة البهائم بدون قيود وبدون ضوابط، وإنما يأكلون ما يشاءون ويشربون ما يشاءون ويسرحون ويمرحون وينامون ويسهرون كيف يشاءون. هؤلاء يتفلتون من ضوابط وقيود الإيمان بالتكذيب والعلل والشبهات الساقطة الذابلة الهاوية التي لا أساس لها من الصحة. كذبوا. وقد ذكر الله عز وجل في القرآن الكريم صوراً ونماذج من كفرهم ومن تكذيبهم، ولكنه ذمهم ومقتهم وتهددهم وتوعدهم. يقول الله في سورة الرعد: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. بعد ما ذكر الله في أول السورة جولة في السماوات وجولة في الأرض في آثار الخلق، وبعدين قال إن في ذلك لآيات لقوم يوقنون، قال: وإن تعجب يا محمد فإنما يعجبك هو تكذيبهم، ما يثير عجبك هو تكذيبهم بالبعث والنشور بعد أن رأوا آيات الله وقدرته العامة العظيمة في خلق السماوات والأرض. وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. ثم وصفهم الله فقال عز وجل: أولئك الذين كفروا بربهم. هذا جاحد، والجاحد ما في حيلة، هذا وصف أول. وأولئك الأغلال في أعناقهم، يعني العذاب يوم القيامة يغلهم الله بالأغلال في أعناقهم، لأنهم غلوا عقولهم، قيدوا وعاشوا في سجن المادة الضيق وما خرجوا إلى عالم الغيب الوسيع، العالم الذي ينتظم الدنيا والآخرة. فلما قيدوا عقولهم وغلوها عذبهم الله بأن غلهم في الأعناق يوم القيامة. وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء المكذبون وصفهم الله بأنهم كفار وأنهم في الأغلال في جهنم، وأنهم أيضا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال مكذبا لهم ورادا على فريتهم: وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. يقول الله: ولو ترى، بعد الكلام هذا، ولو ترى إذ وقفوا على ربهم، يعني بعد البعث، قال: أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. الله عز وجل يبعثهم من قبورهم ويقررهم ويقول: أليس هذا بالحق الذي وعدكم به رسلي، الذي أنزلته في كتبي، الذي حذرتكم منه؟ قالوا: بلى وربنا. ما في مجال للتكذيب، لأنهم رأوا الأمر رأي العين، رأوا الأمر على حقيقته. قالوا: بلى لكن وربنا. يحلفون بالله في مظهر الضعف والشفقة والتذلل والخضوع، ما عرفوا الله عز وجل في الدنيا حتى يرحمهم الله يوم القيامة، ولكن ما عرفوه إلا حينما فوتوا الفرصة. مثلهم مثل الطالب البليد الذي يكذب بالامتحانات، العام الدراسي يشتغل من أوله إلى آخره، والطلاب المجتهدون المؤمنون بصدق الإدارة وصدق التعليم يجتهدون، وهذا المكذب يقول: لا ما يحتاج، امتحانات هذه خريط في خريط، من قال لكم امتحانات؟ من؟ ما في شيء. وعاش طول السنة وهو يلعب ولا ذاكر ولا فتح كتاب، ولما جاء في آخر يوم من العام الدراسي أدخل الصالة وعزلت عنه الكتب والمواد وقدمت له الأسئلة، ولما رآها وإذا ما يعرف منها حرف واحد. المجتهدون بدأوا يجيبون، وهذا اللعاب ما يعرف حرف، فيقول له رئيس اللجنة: ولله المثل الأعلى، إيش بك؟ إيش بك مكذب بالامتحان؟ أليس هذا الامتحان حق؟ فيقول: بلى بلى يا سعادة المدير، بلى يا سعادة المدير، يا رئيس اللجنة. يبغى يتشفقه، يعني أخرجني، خلني أشوف الأسئلة، خلني أراجع، خلني أذاكر. قال الله عز وجل: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ما معك إلا هي فرصة واحدة، لا تفوتها يا أخي، لأن التصحيح صعب. مرة واحدة، من فرط فيها والله خسر الخسارة التي ليس بعدها ربح، ومن اغتنمها وعمل بها والله ربح الربح الذي ليس بعده خسارة. ينادى يوم القيامة كما جاء في الحديث: ألا إن فلان ابن فلان قد سعد سعادة لا يشقى بعدها أبدا. ثم يبيض وجهه ويأخذ كتابه بيمينه ويعرضه على الخلائق، وذاك الساقط والعياذ بالله الخامل ينادى عليه يوم القيامة: ألا إن فلان ابن فلان قد شقي شقاوة لا يسعد بعدها أبدا، فيسود وجهه ويأخذ كتابه بشماله ويقول للخلائق: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه. ويرد الله أيضا على طائفة من المكذبين وهم يقولون: أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. شيء مستغرب، كيف يكون هذا خلقا جديدا؟ قال الله لهم: قل كونوا حجارة أو حديدا. أصعب شيء وأقوى شيء الحديد، خلوكم حجر، ما أنتم بشر من عظم ولا من لحم، سيروا حجر أو سيروا حديد أو خلقا مما يكبر في صدوركم. تصوروا أي شيء أعظم من الخلق، من الحديد أعظم شيء، من الحجر، من أي شيء. أو خلقا مما يكبر في صدوركم. يتحداهم الله بأن لا يبقوا على أصل خلقتهم حتى يستحيل عليه أن يعيدهم، يقول: حولوا أنفسكم إلى أي مادة صعبة، إلى أي مادة كبيرة في نفوسكم وفي عقولكم. فسيقولون: من يعيدنا إذا سرنا؟ قال الله: قل الذي فطركم أول مرة. الذي فطركم أول مرة هو قادر على خلقكم. فسينغضون إليك رؤوسهم ويهزونها ويقولون: متاه؟ قل: عسى أن يكون قريبا. متى هو قريب؟ متى؟ يوم تموت. إذا مت خلاص، لأن الحجب الآن بين العالم المشاهد والعالم المغيب حدها الموت، وبعد الموت ينكشف كل شيء. بل في ساعات الموت ورد في الحديث أن المؤمن ليرى مقعده من الجنة وهو في بيت أهله. أخبرني أحد الإخوة بقصة غريبة لرجل توفي في إحدى القرى المجاورة لمدينة أبها. رجل عرف بالصلاح والأذان، مؤذن في المسجد، ورجل كل أهل القرية يثنون عليه ويحبونه، ولا دخل بشر بين رجل وآخر، وعاش على هذا الوضع إلى أن توفي رحمة الله تعالى عليه وعلى جميع موتى المسلمين. وفي ليلة وفاته، وبينما كان جالس في فراشه وعنده ولده مشرف على تمريضه في حالات المرض، وإذا به قوم الولد، قال: يا ولدي. قال: نعم. قال: اللي وراي هذا افتحوا الباب، اظن ما يقدر يدخل منه. قال: منه؟ قال: الرجال الكبير ذا اللي عليه ثوب ابيض. يقول: تلفت وراه ما شفت شيء، اثر يشوف شيء. يقول: واذا به يوم جلس، الرجل عامي ما يقرا ولا يكتب لكنه من اهل الفطره ومن اهل الاسلام ومن اهل الدين. يقول: واذا به يقرا ايه من كلام الله كاعظم قراءه يقول سمعها ولده من اي قارئ، قراءه مرتله مجوده. يقول: والله ما اظن صوت ابويه، لكن صوت غارجي. يقول: بعضها ميل على جنبه وأخذ حقه من الله عز وجل. فالمؤمن يرى منزلة من الجنة وهو في بيت أهله، والفاجر والكافر يرى منزلة من النار والعياذ بالله وهو في بيت أهله. فما بين الآخرة والدنيا إلا هذه العتبة، عتبة الموت. وسوف نقف كلنا من عندها وندخل، وبعد الموت تنكشف الحجب، إما سالم ولا والعياذ بالله، والعياذ بالله خاسر، نعوذ بالله وإياكم من الخسران. والمكذبين بالبعث والنشور أصناف. صنف الملاحدة الذين أنكروا وجود الله أصلا، عليهم من الله ما يستحقون. ومنهم الفلاسفة والشيوعيين الذين يعيشون في هذه الأزمان، الذين يقولون: لا إله، والحياة مادة. وإذا ناقشتهم على بساط العقل والمنطق تهاووا وسقطوا، لأن ما عندهم أدلة. لما تناقشه في ساعته في يده تقول له: هذه الساعة ما لها صانع، يقول لك: مستحيل. قل: طيب، من صنعها؟ قال: المهندس. قل: والمهندس له صانع؟ قال: لا، ما له صانع. كيف الساعة ما لها صانع فلا تصدق؟ والمهندس اللي صنعها ما له صانع فتعيب، تقول: لا، ما له صانع. أعقد المهندس ولا الساعة؟ سبحان الله العظيم، مستحيل أن تكون ساعة من غير صانع، وليس بمستحيل أن يكون إنسان من غير خالق. لا والله، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. هؤلاء الملاحدة وهؤلاء الذين ينكرون صدور الخلق وحدوثه عن الله تبارك وتعالى، ينكرون للنشأة الأولى والثانية أصلا، ومنكرون لوجود الله تبارك وتعالى، فهؤلاء لا نقاش معهم. الصنف الثاني يعترفون بوجود الله، قوم يعترفون بوجود الله ولكنهم يكذبون بالبعث بعد الموت. ومن هؤلاء العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم فيهم، فإنهم كانوا يقرون، يقول الله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. هم معترفون بأن الخالق هو الله لهذه السماوات والأرض، لكنهم يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، إن هذا إلا أساطير الأولين. هذا الصنف الذي يؤمن بوجود الله لكنه يكذب بوجود البعث. وهؤلاء يدعون أنهم يؤمنون بالله، ولكنهم يدعون أن قدرة الله عاجزة عن إعادتهم وإحيائهم بعد إمامتهم. وهؤلاء الذين ضرب الله لهم الأمثلة والبراهين والحجج بأنه قادر على البعث والنشور، لأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الصنف الثالث من المكذبين الذين يؤمنون بالبعث، لكن على صفة وهيئة تختلف عما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يؤمنون بأساطير وخرافات وضلالات وفلسفات وأفكار ليس يدعمها دليل لا من كتاب ولا من سنة، فهؤلاء في حكم المكذبين. هذه أصنافهم. أما الأدلة، أدلة البعث والنشور، إذا طلب منك دليلا فإن لديك من الأدلة ما تقنع به الحجارة فضلا عن البشر، لأن الإيمان بالبعث دل عليه القرآن ودلت عليه السنة النبوية المطهرة، والقرآن كله من أوله إلى خاتمته مملوء بذكر أحوال البعث والنشور وأحوال يوم القيامة وأحوال الجنة والنار وتفاصيل ما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة وما سيكون بعد يوم القيامة في الجنة وفي النار وفي عرصات القيامة، وتقرير ذلك بالأمثال والأخبار والأيمان والأقسام. وكما ذكر القرآن الأدلة، ذكر أيضا فرية المكذبين بالبعث والنشور، وذكر أيضا شبهاتهم وفندها ورد مزاعمهم واحدة واحدة حتى لم يعد لهم دليل يستطيعون أن يستندوا عليه في إثبات كذبهم وضلالاتهم. والفطرة، الفطرة السليمة السليمة التي سلمت من الأصابع البشرية الضالة تهدي إلى الإيمان بالبعث وتدل عليه، ولا صحة أبداً لما يزعمه الضالون من أن العقول تنفي وقوع البعث والنشور، فإن العقول تقره ولا تمنع وقوعه بل توجب وقوعه، والأنبياء لا يأتون أبداً بما تحيله العقول بل يأتون بما تقبله العقول وتوجبه العقول. ومن تلك الأدلة ما يلي: أولاً، إخبار الله تبارك وتعالى في القرآن بوقوعه، وهل أصدق من الله عز وجل؟ إذا أخبر الله في القرآن بخبر لزم منك أيها المؤمن بمقتضى إيمانك أن تصدق، لأنه لا أحد أصدق من الله قيلا. وقد أخبر الله عز وجل أن البعث والنشور كائن، وهذا من أعظم الأدلة الدالة على وقوع البعث. فمن آمن بالله وصدق برسول الله صلى الله عليه وسلم وكتابه الذي أنزله الله على رسوله فلا مناص له من الإيمان بما أخبر به من البعث والنشور والجزاء والحساب والجنة والنار. وقد نوع الله تبارك وتعالى في الكتاب الكريم أساليب الأخبار ليكون أوقع في النفوس وآكد في القلوب، ففي بعض المواضع، في بعض المواضع من القرآن يخبر الله بوقوع يوم القيامة إخبارا مؤكدا بأن، يقول الله عز وجل بإن، يقول: إن الساعة آتية أكاد أخفيها، إن الساعة آتية أكاد أخفيها، ومرة يؤكد بإن واللام يقول: وإن الساعة لآتية، اللام هنا الداخلة على آتية لام التوكيد، إن حرف توكيد ونصب، وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح الجميل، ومرة يؤكد بما: إنما توعدون لآت، ومرة بأداة الحصر: إنما توعدون لواقع، إنما توعدون لواقع. هذه كلها أساليب في تأكيد عملية الإخبار عن البعث والنشور وأنه كائن لا محالة. من ذلك قسم الله تبارك وتعالى، يقسم الله، الله أكبر يا أخواني، يقسم ربنا تبارك وتعالى على وقوع البعث وبرضنا نكذب. إذا أخبرك رجل تثق في خبره صدرت عن خبره، وإذا أخبرك وأيضا أكد لك الخبر ب بأي وسيلة من وسائل التوكيد كان الخبر آكد عندك، وإذا أكده لك بالقسم وأنت تعرف أنه رجل صادق بار لا مؤمن لا يمكن أن يكذب، فإن الخبر عندك يصبح مأخذ يعني المسلمات. طيب سبحان الله، الله يخبر والله يؤكد والله عز وجل أيضا يقسم على وقوعه. يقول الله: الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. هذا قسم يقسم الله بالذي لا إله إلا هو بنفسه، الله لا إله إلا هو لا يجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، ويقسم على وقوعه بما شاء من مخلوقاته. يقول الله عز وجل: والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق. وإن الدين يعني إن يوم الدين يوم البعث والنشور لواقع. ويقسم الله عز وجل بخمس أشياء في الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. ويأمر صلى الله عليه ويأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يقسم، يقسم هو بما شاء من مخلوقاته، ثم يأمر رسوله بأن يقسم به بالله تبارك وتعالى على وقوعه، ويرد على المكذبين فيقول الله: وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم. ويقول ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين. ويقول: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وفي بعض المواضع من القرآن الكريم يذم الله المكذبين ذما يعني مباشرا فيقول: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، خاسر لا خير فيه، ما ربح من دنياه إلا العذاب والسخط، ليته ما خلق، ليته ما عرف هذه الحياة، لو ما عرف الحياة لكان في عداد المهملين، لو كان حيوانا لكان في عداد من يصير ترابا، لكن عاش في الدنيا ليعبد الله، ومكنه الله وزود بوسائل الإدراك العقل والنظر والسمع، ولكنه ما استخدم هذه الوسائل فخسر دنيا. قال الله: قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين. ويقول: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي عمي عمي عن الإيمان بالله والعياذ بالله. وأيضا كما ذم المكذبين يمدح أهل الإيمان المصدقين، جعلنا الله جميعا منهم، يمدحهم ويقول: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. هذا ثناء سماهم الله راسخون في العلم، ما هم سطحيين، لأن العلم العلم عن الله، العلم علم الكتاب والسنة، ما هو علم المادة. قد تجد إنسان عالم رأسه مثل الجبل في الذرة وفي الفلك وفي الطب وفي الهندسة وفي كل شيء، لكن في علم الله ما يعرف بصله، هذا أجهل ثوق والعياذ بالله في الأرض. وتجد إنسان ما يعرف فك الحرف ولا يقرأ حرف، لكن عنده من الإيمان بالله مثل الجبل، هذا هو العالم. لأن الله يقول: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي العلماء به. وبعدين الراسخون في العلم الذين رسخت قلوبهم على العلم بحقائق هذه الحياة حتى عرفوا مصيرهم وعرفوا سر خلقهم وسر وجودهم وعرفوا البعث بعد الموت، هؤلاء راسخون لأنهم غاصوا في أعماق الحقائق. أما السطحيون الذين عرفوا من الدنيا السطح بس، يعيشون وتفكيرهم فقط في هذه الدنيا في المادة في عناصرها في أجزائها، هؤلاء قال الله فيهم: يعلمون ظاهرا ظاهرا السطح يعني من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هؤلاء والعياذ بالله لهم يعني سيكون لهم مواقف مخزية، يتمنون أنهم ما عرفوا هذه الحياة. من ضمن الأساليب في الإخبار أنه تبارك وتعالى يذكر في القرآن أن وعد البعث صادق ولا مجال لتكذيبه، ويقول: ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه. فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا، نسأل الله جميعا من فضله، وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود. فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء، ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل، وإن لموفوهم نصيبهم غير منقوص. يقول لا تخف ولا تشك في هؤلاء الذين يعبدون غير الله، يعبدون الشهوات والطواغيت ويعبدون المادة، هؤلاء لا تكن في شك من عبادتهم لهؤلاء، ما يعبدون إلا كما سار عليه أسلافهم من الكفار والمكذبين، ولكن الجزاء عندنا وسوف نوفيهم نصيبهم غير منقوص. ويقول يا أيها الناس اتقوا ربكم إن واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق. هذا وعد الله الذي لا يتبدل ولا يتغير أبدا، لا والله. ويقول عز وجل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. ويقول مهددا ومتوعدا فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. ويقول إنما توعدون لصادق. وفي بعض المرات والأحيان يخبر الله تبارك وتعالى عن مجيئه على صيغة الاقتراب فيقول إنهم يرونه بعيدا، يعني يوم القيامة، ونراه قريبا. ويقول أتى أمر الله، أتى هنا فعل ماضي، عبر الله عز وجل بالماضي لتحقق وقوعه وقربه وكأنه قد وقع. أتى أمر الله يعني البعث والنشور، فلا تستعجله سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول الله اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش عن أبصارهم يخرج من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون إيش هذا يوم عسر. مثل البليد إذا خرج من الصالة قال الامتحان صعب، الله أكبر عليك هذا المدرس عقدها، ويخرج ذاك المذاكر يقول الله يوفق الأستاذ هذا، إيش الأسئلة الحلاوة هذه، مثل العسل والله حليتها من أولها مثل الماء. ليه صعبة على هذا البليد؟ لأنه ما ذاكر. وليه سهلة على ذاك المؤمن؟ لأنه اجتهد. فالمؤمن الذي صدق ما يقول صعب، لا بل يفرح، لأن الملائكة تبشره وهو في العرصات، تقول الله لا تقول يقول الله أن الملائكة تقول إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافون مما أمامكم، لا تحزنون على ما بعدكم، وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، كما كنتم أولياء الله في الدنيا نحن أولياءكم في الدنيا والآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم المصير الحسن. في بعض المواقع من القرآن الكريم في صيغ الإخبار بأن البعث سيكون يمدح الله تبارك وتعالى نفسه ويثني على نفسه وذاته تبارك وتعالى بأن لديه القدرة على إعادة الخلق، وهذه ما يتمكن منها أحد، خاصية بالله تبارك وتعالى، له الخلق وله الأمر وله أيضا الإعادة. فيقول تبارك وتعالى وهو يذم المشركين الذين يتخذون آلهة لا يخلقون ولا يعيدون، يقول واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا، الآلهة التي يعبدونها ما تخلق شيئا، وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. من يملك هذه؟ الله. لا يملكون ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. ويقول عز وجل أمن يبدأ الخلق ثم يعيده، من بدأ الخلق؟ الله. من يعيده؟ الله. ومن يرزقكم من السماء والأرض؟ الله. أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ويبين تبارك وتعالى في بعض المرات أن هذا الخلق وذاك البعث الذي يعجز العباد عنه أنه سهل عليه تبارك وتعالى، فيقول ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة لا إله إلا الله. إذا كان صعب عليك أنت كيف يعيد الله؟ هذا كيف عندك أنت؟ أما الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ويقول لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ويقول أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه؟ صعب عليه أن الله يعيد العظام للإنسان؟ لا، بلى قادرين على أعظم من هذا. وشو؟ على أن نسوي بنان. والبنان هنا في إعجاز، وقد ذكرنا هذا مرة سابقة، لأنه لا يوجد على وجه البسيطة الآن في الأرض أكثر من 4000، يعني حول 5000 مليون نسمة. لو حطيتهم في حوش واحد ودخلتهم على جهاز البصمات وأخذت بصمة كل واحد لما وجدت 2 سوا في البصمة، ما فيش 2. أيضا شيء جديد أخبرني بأحد الأطباء، يقول الآن اكتشفوا أن النظرة لها أثر في المنظور إليه. كل إنسان له نظرة تختلف عن النظرة الثانية. الآن نظرتك تنظر إلى هذه الورقة تقرأها، أثر النظر ينطبع هنا وينعكس إليك إلى العين، فالترجمة العين بالقراءة إلى المخ، ويروح من المخ إلى اللسان، واللسان يقرأ. هذه كلها تتم في ثواني. سبحان الله الذي لا إله إلا هو. يجي واحد ثاني يقرأها، ينطبع أشعة من العين ليك مثل غير الأشعة التي من العين الأولى. كل واحد منا له عين ونظرة تختلف عن الثانية. ولهذا الآن في بعض الدول في أمريكا يقول لك يصنعون الآن أقفال ويركبونها على الأبواب، ولا تنفتح إلا لصاحب العين اللي يوم صنعت هذه على عينه. إذا وقف قدام بابه تلفة تنفتح القفل. لو يجي مليون واحد يوقفون تقول الباب ما ينفتح أبدا، إلى أن يجي ذاك راعي العيون اللي صنعت هذه مقابلة لأشعته. آمنت بالله لا إله إلا الله. يقول الله عز وجل بلى قادرين على أن نسوي بنانه. طيب لو جبنا أي واحد، وهذه إعجاز لا يتصوره العقل، مستحيل أبدا أبدا أبدا. الآن على وجه الأرض 5000 مليون، قبل 100 سنة كان فيه 5000 مليون أو 4000 مليون، طبعا أقل كل ما تقدم أقل، لأن الناس يزيدون كل سنة. 4000 مليون لو جبتهم دخلتهم في حوش وخرجتهم ما في واحد يساوي بنانه الثاني. وقبل 100 سنة كذلك، منذ خلق الله آدم على ظهر الأرض إلى يومنا هذا إلى يوم القيامة ما تجد 2 سواء. فين؟ في منطقة الأصبع هنا. ما عليك رؤنا في شيء كبير تقول يمكن، لكن أين المساحة الذي يحصل فيها الإبداع والإعجاز والتشكيل لسبعين مليون ملايين مليارات في هذه ولا 2 سواء؟ لا إله إلا الله، بلى قادرين على أن نسوي بنانه. هذه أيها الإخوة الدليل الأول، إخبار الله بوقوعه بشتى الأساليب وبمختلف الطرق التي تثبت في قلب المؤمن أن البعث لا محالة كائن، لأن الخبر جاءنا من أصدق طريق وهو من طريق كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. الدليل الثاني، الاستدلال على وقوع وإمكان النشأة الأولى الثانية بالأولى. يعني الله ذكر في القرآن الكريم أدلة على أن النشأة الأخرى ستكون بناء على وقوع النشأة الأولى. فنحن نشاهد في كل يوم خلق جديد، أطفال يولدون. من خلقه؟ اسأل الآن من اللي خلق الولد هذا؟ سبحان الله، حتى الأطباء يقولون ما ندري. يضعه الأب نطفة وتستقبله الأم عن طريق بويضة، ويحصل اللقاح بين البويضة وهذه النطفة. النطفة حيوان منوي صغير ينزل في هذه البويضة وتكفل عليه وتطرد الباقين ويموتون كلهم. وبعدين من درى عنه في ذيك الظلمات؟ من قب رباه؟ بعدين يمشي 40 يوم وهو كما هو نطفة، بعد 40 يوم يتحول إلى علقة، بعد 40 يوم يتحول إلى مضغة، بعد 40 يوم يتحول إلى عظام هيكل عظمي كامل، بعده ينشئه الله عز وجل خلقا آخر يقص الله العظام لحم، وبعدين يبدأ هكذا بده عظام كاملة ما ينقصه عظم إلا الأسنان. الجمجمة موجودة والعمود الفقري موجود والأضلاع موجودة. أنا رأيت جنين صغير في مختبر في مستشفى من مستشفيات المملكة أضلاعه مثل الدبابيس. في يقول لك هذا في الشهر، في بداية الشهر الخامس خرج، وبعدين أخذوا التشريح وطلعوا العظام اللحم منه وطلعوا عظامه، هيكل عظمي كامل ما ينقص شيء الا الاسنان. الاسنان ما تطلع لان ما لها، يعني ما لها اهميه في بدايه حياه الطفل، فالله اخرها تطلع بعدين اذا بده ياكل. اما الحين طعامه سوائل ما في داعي للاسنان. وبعدين هل سمعتم في الدنيا واحد طلع لها اسنان؟ ابدا ما في. بينما الحصين الصغير يطلع تجد معه قدره على انه يمص طوالي، وتجد الكتكوت يطلع من بيضة من يوم يخرج تشوفه يقف على كراعينه ويقوم يدور لحب ويأكل. لكن الطفل الصغير ما يستطيع يأكل ولا يستطيع يكظم ولا يهضم. أجل ما عنده أسنان، إيش عنده؟ عنده فم، وعنده تعطي ثدي أمه وتقوم طوالي يرضع. هذه الأضلاع وهذا العظم، وبعدين يبدأ الولد في نمو متوازن سواء بسواء. الضلع اللي هنا يطلع مثل الضلع اللي هنا، واليد اللي هنا تطلع مثل اليد اللي هنا، والرجل اللي هنا تطلع مثل هذه الرجل اللي هنا، وبعدين العين تطلع والعين هذه تطلع سوا سوا. خلايا مضبطة، كل شيء في مكانه. من؟ سبحان الله الذي لا إله إلا هو. فالذي خلق هذا الخلق الذي نراه كل يوم يحدث، كل يوم قال جاءنا ولد جاءنا بنت. وقد سألني واحد من الإخوة البارح سؤال، يقول إن في حديث سأله عن أحد الناس يسأل عن صحته، يقول إن خير الأمة من تبكر ببنت. يقول هل هذا حديث صحيح؟ قلت لا، ليس بصحيح، وليس من مشكات النبوة. الخيرية تكتسب، لا تأتي عن طريق كون معك بنت ولا معك ولد. الخيرية تحصل عليها أنت بفعلك وعملك وجدك واجتهادك وإيمانك. فقد ترزق بنت ولا تكون من خير الناس، وقد ترزق ولد ولا تكون من خير الناس، لكن الخيرية بجهادك. أما الولد والبنت فهي بمشيئة الله. يقول الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. والقضية ما هي بالرجل ولا بالمرأة. من الذي يحدد نسبة البنات والأولاد في الشعوب والأمم؟ ما أحد يحدد أبدا، ولا يستطيع أحد يحدد. ولو حددوا الناس، لو ترك للأب إنه يختار، لكان كل واحد يقول أبغى رجال، أبغى أتفاول برجال، طيب وذاك رجال وذاك رجال، وكثروا الرجال، نين لهم نساوين دول؟ عودوا ما توه انقرض الجنس البشري. لكن لا، انت يجي لك رجال وذاك يجي له بنت، ويمكن تكون البنت ذي ابرك من بعض الرجاجيل. نعم، لا تتصور ان البنت اذا جاء لك بنت لك تنهزم، لا يا اخي، هذا شغله جاهليه. الجاهليون الذين لا يؤمنون بالله كانوا اذا جاتهم البنت تهتز قلوبهم. قال الله واذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. لا يا اخي، لا، ان الله عز وجل هو الذي يضع البركه في البنت والولد، ورب امراه كانت ابرك من مئات وعشرات الرجال. لا حول ولا قوه الا بالله. فالخلق يتم والاولاد يولدون كل يوم، وبعدين نشاهد هذا ويرى الإنسان هذا بأم عينه، ثم ينكر أن الله قادر على أن يحيي الناس مرة أخرى. الذي خلق قادر، عاجز عن أنه يعيد؟ سبحان الله. إن الذين يطلبون دليلا على البعث بعد الموت يغفلون عن خلقهم الأول. فالقادر على خلقهم في الأول قادر على إعادة خلقهم مرة ثانية. وقد أكثر الله عز وجل من الاستدلال على النشأة الآخرة بالنشأة الأولى وتذكير العباد الذين يستبعدون إمكان وقوع البعث بعد الموت بذلك. يقول الله عز وجل في نقاش عقلي منطقي مع في سورة مريم، ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. قال الله أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان، ثم يقسم الله يقول فوربك لنحشرنهم والشياطين. يقسم الله تبارك وتعالى أنه سوف يحشرهم هؤلاء، وكل شيطان مارد متمرد على أمر الله تبارك وتعالى. وأيضا يقول الله تبارك وتعالى وهو يذكر في القرآن الكريم أبونا آدم أن الله خلقه من تراب. فالقادر على جعل التراب بشر سوي لا يعجزه أن يعيد البشر بشر سوي. لما تجي واحد بنى له بيت حجارة عنده وبناها ثم جاء وهدها، هل تقول ما تقدر تبنيها مرة ثانية؟ لا، الذي بدأ قادر على الإعادة، لأن الإعادة أسهل من البداءة. وإلا فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء، ما في عند الله أسهل ولا أصعب، كل شيء سهل. يقول الله يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. ثم قال وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وقد أمر الله الناس بالسير في الأرض والتذكر لما يكون فيها والنظر إلى كيفية بدء الخلق فيها. يقول الله أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. وقال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. سبحان الله. ثم قال وله المثل الأعلى. كلمة أهون عليه هذه في البشر، لكن له المثل الأعلى، ما في عنده أهون ولا أصعب. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. فكما خلق فهو قادر على أن يعيد، إذ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. الدليل الثالث من أدلة وقوع البعث والنشور أن الله عز وجل الذي قدر على أن يخلق الأعظم قادر على أن يخلق الأقل عظمة. فإن من يستطيع أن يحمل له 50 كيلو لا يعجزه حمل كيلو، أليس كذلك؟ والذي يستطيع أن يسير أو أن يجري بسرعة مثلا أن يجري 100 متر في 10 دقائق لا يعجزه أن يسير، أو في 10 ثواني لا يعجزه أن يسير خطوات في ثانية، لا يعجزه لأنه قدر على الكثير، فمن باب أولى أن يقدر على القليل. وقبيح في نظر البشر أن يرمى بالعجز عن حمل الشيء الحقير من يستطيع أن يحمل الشيء العظيم. ومثله إذا غلب إنسان رجلا شديد البأس قويا لا يقال له إنك تستطيع أو لا تستطيع أن تصرع هذا الهزيل. إذا جيت على واحد مسكلة واحد قوي جدا وصرعه، وجيت على واحد سفيه صغير جنبه وقال أتحداك تقدر في هذا، إيش بيقول له؟ بيقول يا أخي أنا قدرت في ذاك اللي قدي مرتين طرحته، ما هذا بدفه، هذا بنفخه نفخه يطيح الى هناك. ليه؟ لان اللي يقدر على الاكبر يقدر على الاصغر، ولله المثل الاعلى تبارك وتعالى. فان من جمله خلقه ما هو اعظم من خلق الناس، فكيف يقال للذي خلق السماوات والارض انك لا تستطيع على ان تخلق الناس؟ يقول الله وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا، اولم يروا ان الله الذي خلق السماوات والارض قادر على ان يخلق مثلهم وجعل لهم اجلا لا ريب فيه فابى الظالمون الا كفورا. وقالوا أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. وقال أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى إنه على كل شيء قدير. وقال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. قال ابن تيمية رحمه الله بعد أن ساق هذه النصوص يقول إن من المعلوم ومن البديهيات والمسلمات عند العقول أن خلق السماوات والأرض أكبر من خلق أمثال بني آدم، والقدرة عليه أبلغ والإمكان أيسر، لأن من قدر على الكبير قدر على الأصغر. رابعا من الأدلة قدرته تبارك وتعالى على تحويل الخلق من حال إلى حال، له القدرة البالغة المطلقة الذي لا يعجزها شيء. والله قد بيّن لنا أنه قادر على أن يحول الناس من حالة إلى حالة، ويحول أيضا المادة من حالة إلى حالة. المادة الآن تتحول تجدها صلبة، لكن لما تسلط عليها حرارة تحول إلى سائلة. وش الثلج الآن؟ الثلج ثلج، من يتصور أن الثلج يصير ماء؟ لكن عمي يصير ماء. الماء ماء، من يتصور يصير الماء هذا بخار؟ لكن سخنه يصير ماء يصير بخار. فالذي يقدر ويقدر على أن يحول المواد من مواد إلى مواد، أليس الله أقدر على أن يحول الإنسان من طين إلى أن يكون بشرا سويا؟ سبحان الله العظيم. يقول الله تبارك وتعالى وقالوا أإذا ظللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد. بيّن الله تبارك وتعالى في أكثر من موضع أن من تمام ألوهيته أنه يقدر على تحويل الخلق من حال إلى حال، ولذا فهو يميت ويحيي ويخلق ويفني، ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. قال الله إن الله فالق الحب والنوى مخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. فهو يخرج من الحبة الجامدة الصماء يخرج نبتة غضة طرية خضراء تزهر وتثمر وتؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ثم تعطي هذه النبتة حبوبا جامدة ميتة، وتخرج من الطيور الحية البيض الميت، ويخرج من البيض هذا حياة طيور جديدة. سبحان الله. إن هذا لهو قادر على أن يحيي الموتى، وتقليب العباد من حال إلى حال، من موت إلى حياة ومن حياة إلى موت، دليل على عظمته وعلى قدرته تبارك وتعالى. يقول الله: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. من الأدلة التي تؤكد عملية إحياء الأموات، وهذا قد سبق لكن أنا أعيد للتأكيد عليه، إحياء الأموات في هذه الحياة. حصل هذا أن ناس ماتوا والله أحياهم، وإحياؤهم دليل على قدرة الله على أنه سوف يحيي الناس كلهم بعد الموت. ولقد شاهد البشر في فترات مختلفة من التاريخ عودة الحياة مرة أخرى إلى الجثث الهامدة والعظام البالية المتفتتة، بل شاهدوا الحياة تدب في الجمادات. وقد حدثنا الله عز وجل وأخبرنا عن هذه المعجزات الباهرات في كتابه الكريم، فمن قول ذلك قوله أن قوم عيسى قالوا، قوم موسى: أرنا الله جهرة، أرنا الله جهرة. هو مارس العملية أولا، قال: ربي أرني أنظر إليك. فالله قال له: إنك لن تراني، يعني لن تستطيع أن تصمد عينيك لرؤيتي، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. إذا قدر الجبل، جبل الطور، على أن يستقر ويواجه النظر الإلهي سوف تراني أنا، يقوله الله عز وجل. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. هناك موسى ما شاف الله، لو نظر الله إليه لاحترق، لكن نظرة الله إلى الجبل جعلت الجبال تخر كلها صعق، يعني جعله دكا وخر موسى صعقا، قال: سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين، لا إله إلا الله. هؤلاء قومه نفس العملية، قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال الله: فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، صعقتهم الصاعقة وماتوا وتقطعت قلوبهم في أجوافهم. لكن قال الله: ثم بعثناكم، قال الله: فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. فالله أحياهم بعد أن أماتهم وبعثهم لعلهم يعرفون الله تبارك وتعالى. وبنو إسرائيل قتل فيهم قتيل في قبيلتين، وفي واحد منهم له ولد، والولد هذا له عم يبغى يقتله على أساس يأخذ ماله، فقتله ثم حمله ورماه في القبيلة الثانية. وجاء في اليوم الثاني وإذا بالمقتول عندهم، قالوا: أنتم اللي قتله. قالوا: ما قتلناه، وإنما نحن أبرياء منه. قالوا: لازم نسأل. من نسأل؟ راحوا إلى موسى عليه السلام، قالوا: هذا الرجل وجدناه قتيل عند آل فلان وهم ينكرون قتله، من قتله؟ طلب الله تبارك وتعالى أن يوحي إليه من قتل هذا المقتول. فالله عز وجل أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة من أجل أن يؤخذ شيء من هذه البقرة ويضرب بها ذلك الميت فتعود له الحياة ويخبر بمن قتله. فبني إسرائيل على عادتهم مناحيس، ما يأخذون الأمر طوالي، لازم يلفون يدورون. قالوا: يا موسى إيش لونها؟ ما هي؟ إن البقر إيش شكلها؟ إيش طولها؟ إيش عرضها؟ فشدد الله، كلما سألوا سؤال أعطاهم صفة ما يجدونها، حتى لم يجدوا تلك البقرة إلا عند امرأة من بني إسرائيل رفضت أن تبيعهم إلا بملء جلدها ذهب أحمر. يقول المفسرون: لو أنهم أخذوا أطرف بقرة من البقر وذبحوها لكان وجدوا الغرض، لكن لما شددوا شدد الله عليهم. ولهذا انتبهوا أيها الأخوة، من شدد شدد الله عليه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين عميق فأوغلوا فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ويقول: لا تغلوا، فإن كما غلت بنو أهل الكتاب، فإن غلو بني إسرائيل أخرجهم من الدين. وقال الله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الغلو هو تجاوز الحد، تجاوز الحد. وأريد أن يفهم الناس من هذه الكلمة أن الغلو ليس السنة. بعض الناس يتصور لما يرى شاب يقصر ثوبه ويضع يديه على صدره ويصلي في المسجد ويغض بصره قال: هذا مشدد. وانت؟ قال: أنا على الدين. إيش تسوي؟ قال: أغني. الدين يسر يا شيخ، واجلس مع النساوين الدين يسر، وأيضا نتمشى والنسوان ولو ما تبرجوا الدين يسر. هذا كذب، هذا ما هو دين، هذا تمرد وتملص وتسيف وتضييع لدين الله عز وجل. الدين اليسر هو السنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وترك الدين تزيف والتشدد فوق ما أمر الله به. كمن؟ أعطيكم مثال على التشدد. الحديث في الصحيحين، حديث عثمان بن مضعون، ثلاثة من النفر جاءوا إلى الصحابة إلى نساء الرسول، فسألوا الرسول صلى الله سألوا عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم، فأخبروا بها فكأنهم تقالوها، قالوا أين نحن من رسول الله؟ رسول الله قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أما نحن ما غفر لنا ما تقدم، ولهذا لازم نزيد. شوفوا كيف النظرة. أكثر الناس الآن لما تقول له يا أخي هذه سنة رسول الله، قال وأين ما من رسول الله؟ تبغاني مثل الرسول؟ ماني بسي مثل الرسول. سبحان الله، يقول ما بصدق مثل الرسول، الرسول صادق، أنا ما أقدر أجي مثل الرسول، ولا بصلي في المسجد، الرسول صحيح لكنه رسول أصلي في المسجد، أما أنا ما أقدر أصلي، أنا ضعيف. أنا ويضيع الدين بحجة إن ما هو مثل الرسول، لكن لك في رسول الله أسوة حسنة. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هؤلاء الصحابة يقولون أين نحن من رسول الله؟ لسنا مثل الرسول مغفورا لنا، ولذا لازم نزيد. فواحد قال أنا أقوم الليل ولا أنام أبدا، رضي الله عنهم وأرضاهم، آمنوا والله إيمان مثل الجبال. والثاني قال وأنا أصوم الدهر والله ما أفطر أبدا. والثالث قال النساء والأطفال مشغلة عن دين الله، أنا ما أتزوج النساء أبدا. هذا غلو، هذا خروج على فطرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة وهديه، وبالتالي تغيير للمبدأ، تغيير للمنهج الإيماني، منهج النبي صلى الله عليه وسلم. لما سمعهم نادى فيهم وقام وخطب الناس، قال ما بال أقوام يقولون ويقولون ويقولون، والله إني لا أخشاكم لله وأتقاكم لله، ولكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء وآكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا هو التشدد، انك تشد على نفسك. تشدد بعض الناس يتشدد يمشي حافي، ايش بك؟ قال يا شيخ الحذائين هذه الحذائين تخرب الرجال، انا ابغى امشي علشان اتشدد. يا اخي لا، امشي في الحذيان يا اخي. كان صلى الله عليه وسلم لا يتكلف مفقودا ولا يبخل بموجود، ان لقي حذيه لبسها ما يرفضها، وان ما لقى شيء مشى. انت اذا لقيت حذيان انتعلها، لكن تخليها وتمشي حافي في الشارع، هذا ما هو من الدين. سمعت عن بعض الناس يقولون ما يستعملون الجسم الكهرباء في بعض المناطق. قيل لي ان في شباب قالوا ما نستعمل الكهرباء، ليش؟ قالوا لان الكهرباء هذه يشتغل عليها المنكرات ويستعملها اهل المعاصي في المنكرات. طيب الهواء اللي تتنفسه انت الان يتنشق اهل المعاصي في المنكرات، حجل بطل من الهواء خلاص. الماء الذي تشربه اهل المعاصي يشربونه، الارض التي تسير عليها اهل المعاصي يسيرون عليها، اجل اخرج، اخرج من الارض وطر في السماء وخلك بطل. هذه ما هو دين الله تبارك وتعالى، هذا غلو، هذا تشديد. واحد من الاخوه دخل على ناس في مسجد واذا بهم بيموتون حر، بينقطعون في الرياض، بدهم بينفقعون من الحر، ايام الحر شديده، واذا به صلى معهم ما عرف يصلي. لما غلق قال يا جماعه ايشكم ما تشغلوا المراوح كيف؟ قالوا عي الامام. ليش يا امام؟ قال هذا من الترفيه الذي ما ينبغي. الامام نفسه يقول لا تشغلوا المروحه ولا تشغلون المكيفات، خلوكم في الحر عشان تعرفون حر جهنم. هذا ما هو من دين الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا اسمه غلو، تجاوز للحد. نحن ننصح الناس من الغلو في الدين، لأن الغلو إذا تجاوزه الواحد انعكس، يقول ما تجاوز الحد انقلب إلى الضد، ما تجاوز الحد انقلب إلى الضد. فهؤلاء بنو إسرائيل تجاوزوا وبدأوا يلفون ويدورون حتى لم تتوفر الصفة إلا في تلك البقرة الوحيدة، فاشتروها بملء جلدها ذهبا، ثم ذبحوها. وجاء موسى عليه السلام وأخذ الضلع من ضلعها وضرب الميت، قال الله فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. منام ضربه، قام الرجال من النوم كأنه كان ميت. قال من قتلك؟ قال ولد أخوي. ولد أخوه اللي داعي اللي يصيح يقول كيف تقتلون عمي وهو اللي قتلك؟ قال هذا اللي قتلني، فأخذوه وقتلوه. أي نعم، فهذا من آيات الله التي حصلت في إحياء الموتى بعد أن كانوا موتى أحياهم الله، الذي أحياهم قادر على إحياء جميع الأموات. أيضا أخبرنا الله عز وجل عن الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف في آخر سورة البقرة، ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إلى آخرها، خرجوا وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم، إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وأيضا حدثنا عن الرجل المكذب الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ميتة، هذه البيوت قد تهدمت والقبور قد نصبت والحياة قد انطمست، فقال في عقله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، استبعد، قال متى يحيي الله هذه الأرض بعد موتها؟ متى ماتوا؟ متى يحييهم الله؟ فأماته الله 100 عام مكانه، رقد رب العالمين 100 سنة ثم بعث، فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال كم لبثت؟ كم لك؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، يعني ما تغير، وانظر إلى أحمالك، وانظر إلى إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. رأى العظام وهي تتشكل، ورأى العظام وهي تكسى لحم، ورأى الروح وهي تنفخ. أما طعامه الذي كان معه قبل أن يموت فقد بقي لم يتسنه ولم يتغير ولم يتحمض رغم مرور 100 سنة وهو محفوظ في الثلاجة الإلهية، ما تغير أبدا، لأنه آية من آيات الله تبارك وتعالى، ما تعفن. وهذا آية يقول الله أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء وسيد الموحدين مارس العملية وقال ربي أرني كيف تحيي الموتى، فالله عز وجل أنكر عليه هذا السؤال أولم تؤمن، يعني تبغى أدلة عاد عندك شك، قال بلى الإيمان موجود يا ربي ولكن ليطمئن قلبي، بس أما الإيمان موجود ولكن ليطمئن القلب، يعني واحد يخبرك بخبر فتقول له احلف بالله فتقول فيقول لك الله يعني ما تثق في كلامي فيقول إلا ولكن أبغى زيت يبرد قلبي يطمئن قلبي باليمين. إبراهيم عليه السلام مصدق ولا يمكن أن لا يثق في كلام الله لأنه من أعظم الناس توحيد سيد الحنفاء. إبراهيم أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة لأنه كسى نفسه بالتوحيد فكساه الله بالعزة في الدنيا والآخرة، حتى وهو يذهب إلى النار كان عنده توحيد مثل الجبل، يقيدونه ويكلبشونه ويكتفونه ويحطونه في المنجنيق والنار توقد حتى كانت تشوي الطير في كبد السماء وهو ماشي ويقول لا إله إلا الله وتعترضه الملائكة وجبريل يقول ها ألك حاجة، قال أما إلى ربي فبلى وأما إلى غيره فلا، يقول ما لي حاجة إلا إلى الله. فالله تبارك وتعالى خاطب النار مباشرة بدون وحي بدون ملائكة، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، دافع الله عنه دفاع عظيم، حتى زوجته سارة أم إسحاق سارة التي وهبت إبراهيم هاجر، هذه سارة وهبة عظيم مصر، فرعون مصر كان رجل خبيث شهواني ما يعلم بامرأة جميلة لو يجيبها، لما دخل إبراهيم مصر ومعه زوجته وكانت جميلة المنظر وجميلة الخلقة علم بها في قصره فأرسل لها الرجال وجابوها، فلما سئل لو قال إبراهيم إنها زوجتي لقتل، رأسا يقتلون الزوج يأخذون المرأة، لكن حكيم قال أختي، ومعنى أختي يعني في الإسلام لأنه ليس على وجه الأرض من يسلم إلا هو، ما يعبد الله ذلك الزمن إلا هو، قال أختي يعني في الإسلام، فأخذوه في السجن وأخذوها هي إلى قصرها، ولما دخل عليها جمده الله والله خشف الحجب، كان إبراهيم في السجن وهو يشوفهم في القصر عشان يطمئن قلبه لا يشك في مرته، فلما جاء الخبيث الطاغية ودخل عليها ومد يده جمده الله صار مثل الحجر مثل الحجر، أي نعم، قال كلمها قال خلاص ادعي الله لي وانا أفوأه، دعت الله له فخرج، ولما خرج جت الشهوة رجع إليها فجمده الله، قال مرة ثانية خلاص خرج، قال اخرجوها هذه جنية، ولما رجعت إلى إبراهيم وهبها هاجر أم إسماعيل، وبعدين هاجر بنى بها اسم إبراهيم وولدت له إسماعيل، ثم أمر الله اسم إبراهيم أن يسكن هاجر وإسماعيل ابنها في مكة وأن يبقى إسحاق مع أمه في بيت المقدس إلى آخر الآيات والدلالات. إبراهيم عليه السلام قال ربي أرني أنظر إليك، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال الله له فخذ 4 من الطير خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا قطعهن وشتتهن وشتت يعني كل أجزائها، ثم فرق كل جبل حط على واحد منها جزء، ثم ادعوهن بأمر الله طبعا يأتي لك سعيا. واعلم أن الله عزيز حكيم. أمره الله أن يأخذ الطيور الأربعة وأن يذبحها وأن يقطعها أجزاءها أجزاء أجزاء وأن يفرقها على رؤوس الجبال، ثم يناديها ثم يأمرها بالاجتماع، فأتت فكان كل عضو يأتي إلى مكانه، اليد تجي مكانها، والجناح يجي مكانها، والرقبة تجي تركب مكانها، والرأس يجي مكانها فوق الرقبة، والعين تجي مكانها، قد قطعها وقد قطرها تكسير كلها، ولكن جاءت ورجع كل عضو إلى مكانه، ثم نفخ الله الروح فيها وانطلقت محلقة في الفضاء. قال الله أعلم أن الله عزيز حكيم. وعيسى عليه السلام كان يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وأيضا كان يحيي الموتى بإذن الله. ويقال في الحديث أن عيسى مر على رجل على قبر فقال له بني إسرائيل وهم معه: هذا القبر نبغاك تقوم منه رعيه. فضرب على طرف القبر وسأل الله فانتفض القبر وقام رجل أشيب الرأس، رأسه كأنه دغامة أحمر الأشيب، كبير السن طويل القامة يعني طويل. قال له: من أنت؟ قال: أنا فلان. سأله قال: كم عمرك يا مت؟ قال: 4000 سنة. قال: 4000 سنة؟ قال: مت وأنا شاب. يقول: عاد انقسم بعقصنا الشباب ذيك الأيام. يقول: الشيبان حقنا يعيشون أكثر، يعيشون 10000 سنة و20000 سنة. يقول: أنا مت وأنا بعد في أول عمري، هذا 4000 سنة. ونوح مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والمرأة التي مات ولدها وعمرها 350 سنة 350 سنة، وجاء ولدها رجل من الأنبياء ويتبكي على القبر، قال: إيش هذا؟ قالت: هذا ولدي. قال: كم مات وعمره؟ قالت: 350 سنة. قال: والله إنه سيكون في آخر الزمان يعيش أطولهم عمرا 70 سنة. قالت: والله لو عشت ذلك الزمان لأمضيتها لله في سجدة واحدة، تقول ما أقوم منها إلا إلى الموت. ونحن لا، الله المستعان، لا إله إلا الله. وكان ينفخ في الروح يعني يحيي الموتى بإذن الله عز وجل. يقول الله: ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذني، وأحيي الموت وأبرئ الأك بإذن الله، وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله. وأيضا أصحاب الكهف أيها الأخوة، آية صريحة، 309 سنوات، 300 بالميلادي و309 بإيش؟ بالهجري. شوفوا كيف قال الله: 300 سنين وازدادوا 9، فهي 3 بالميلادي، لأن كل 33 سنة تزيد سنة الميلادي الهجري، لأن السنة في الهجرية 355 وفي الميلادي 365، ففي كل سنة يتأخر. شوفوا العام الدراسي الآن يتأخر كل سنة 10 أيام، ليش؟ لأنه يبدأ في واحد الميزان. السنة الشمسية 365 والسنة الهجرية 355، فالله قال 300 سنين بالشمسي وازدادوا 9 309 سنين بالقمرية. هذا أحياهم الله تبارك وتعالى بعد موتهم، ضرب الله على آذانهم في القبر عدد سنين كم؟ 300. قال الله: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وقال: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم. فالبعث هنا يدل على أنهم قد ماتوا، البعث هنا يدل على أنهم قد ماتوا، حتى أنهم لما جاءوا بالعملة قالوا: ابعثوا أحدكم بورقكم، هذه ورقكم يعني الفضة، العملة من الفضة، فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. لأنهم خايفين، لأن الظالم الطاغي الذي كان يحكمهم في ذاك الزمان كان يتابع المؤمنين ويقتلهم، فخرجوا. قال الله: في إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وخرجوا إلى الكهف فارين بدينهم، وتغيرت السنين وراح الملك هذا وجاء بعده ملوك وجاء دين وجت خيرات، ولما دخلوا وجاء يشتري بالريال وإذا بالريال ما يمشي، عملة قديمة مضى عليها 300 سنة. من أين جبت هذا؟ قال: أنت مسكت كنز، أنت عينت كنز، هذا عملة قديمة. قال: لا، هذا ريالي. المهم انكشفوا. قال الله: ولا يشعرن بكم أحد، لكنهم انكشفوا وبعدين ذهب بهم إلى الملك، وأصبح الملك هذا في خير ورجل صالح مؤمن بالله تبارك وتعالى. وأيضا آية موسى كانت عصاه التي بينه بيده، كان إذا ألقاها تلقف ما يصنعون، وكانت تتحول إلى حية تسعى، الحياة في الحية، من الذي أعادها؟ الله تبارك وتعالى. من العلامات أو من الأدلة القاطعة التي تدل على إمكان وقوع البعث بعد هذا، الدليل السادس، وهو ضرب المثل بإحياء الأرض بالنبات بعد إنزال المطر عليها. ونحن اليوم ترون الآن بعد نزول المطر والغيث والحمد لله، ترون الأرض كيف أخضرت، وتأتي إلى عند الأشجار وتنزل تحتها طالع بس كيف الورود والألوان الزاهية والأشكال المشكلة بعد أن كانت قبل المطر غبرة دبرة لا أثر للحياة فيها، لكن لما نزل عليها الماء أين كانت هذه البذور؟ من الذي حفظها؟ من الذي أحياها؟ إنه الله الذي لا إله إلا هو. يقول الله: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ويقول: وهو الذي أرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته، وقال: إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. ويقول: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وقال: والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون. أيضا من الأدلة، وهو الدليل السابع، أن حكمة الله ومقتضى عدل الله يوجب أن يكون هناك بعث وجزاء بعد الموت، لا بد، وإلا فإن هذا مناهض ومعارض للعدل الرباني الإلهي. ليش؟ لأن الله خلق الخلق لعبادته، وأرسل الرسل وأنزل عليهم الكتب لبيان الطريق الموصل إليه. فانقسم الناس إلى قسمين: قسم استجاب واستقام على طاعة الله وعمل في سبيل الله وبذل نفسه وماله وحياته كلها في دين الله، وقسم رفض دين الله وكذب رسل الله وقضى حياته كلها في محاربة الله وفي محاربة رسل الله وفي إيذاء عباد الله، يفتك بالأرواح، يسيل الدماء، يهتك الأعراض، يسرق الأموال، يفسد في الأرض، ثم يموتون كلهم. أفيليق في منطق العقل؟ أفيليق أن يموت ذلك الصالح وذلك الخبيث المنحرف الطالح ثم لا يجزي الله المحسن بإحسانه ولا يعاقب المسيء على إساءته؟ هل هذا معقول؟ لا. ولهذا يقول الله عز وجل: أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ إن لكم فيه لما تخيرون. ويقول: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. ثم يقول: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ مستحيل. ويقول الله: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. ويقول: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم؟ لا، ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. هذه أيها الإخوة الأدلة السبع التي نغرسها في قلوبنا ونجزم عليها ونعيش في سبيلها ونموت عليها ونحن مؤمنون بلقاء الله، ويترجم هذا الإيمان ويصدق أو يكذب بسلوكنا. فإن من الناس من يقول آمنا ولكن فعله يكذب قوله، لا يكون صادقا من قال آمنا إلا إذا أقام على هذا الكلام دليلا من عبادته ومن ترك محارم الله تبارك وتعالى ومن استقامته على منهج الله. أسأل الله الذي لا إله إلا هو أن يرزقني وإياكم الإيمان القوي وأن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقى الله، والله أعلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ينتشر في هذه الأيام ورقة يقولون إنها مصورة بالكمبيوتر على القصبة الهوائية والرئة اليمنى، وأن المتأمل فيها يقرأ كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. وإذا كان الكلام حقيقي صحيح، يعني أن هذا جاء عن طريق تصوير لهذه الجزئية من جزئيات الجسد بالكمبيوتر والتكبير له، فإنه واضح من خلال القراءة لها كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله واضحة باللغة العربية: لا إله إلا الله محمد رسول الله، واضحة بإمكان أي واحد منكم يراها. هذه من آيات الله الدالة على عظمة الله وقدرته. والله يقول: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ولكن لسنا أيها الإخوة في شك من أمر ديننا ولا عقيدتنا، حتى نتمحك العقول وحتى نبحث عن المؤيدات كأننا نقف منهزين ونبغى واحد يثبتنا، لا، ثابتين ولو ما شفنا هذه. هذه إن كانت حقا فهي تزيد، وإن كانت بحق فلا نتزعزع في إيماننا، لأننا نخشى أن يأتي يوم من الأيام يطلعونا قالوا لا ما هي كذا، أو يقول أجل والله إن ما هي لا إله إلا الله، لا لا إله إلا الله محمد رسول الله، كلمة حق عليها نعيش وعليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله. نسأل الله يجعلنا وإياكم منها لا إله إلا الله. وهذه ما تزيد المؤمن إلا إيمان وتثبيتا عند الله تبارك وتعالى. الأخ الكريم يسأل يقول: في القرية التي أسكن فيها وفي القرى المجاورة من حولنا نشاهد مناظر لا يرضاها الشرع من تبرج وكشف الوجه والصدر والاختلاط في السهرات، ونرى المرأة تجلس مع ابن عمها وابن جارها سواء كانت متزوجة أو غير ذلك. ولما أرشدناهم عن هذا العمل أجابوا قالوا: نحن إخوة والقلوب صافية، وأنت تريد أن تفرق بين الأسرة وبين الأقارب، وهذه المرأة أو البنت تذهب إلى العمال إلى المزارع مثل مزارع البن، كأن الأمر هذا في غير البلاد هذه. فأرشدنا أرشدك الله لعل الله عز وجل أن ينفعهم. نقول أيها الإخوة: من نور الله بصيرته من الإخوة الذين يقيمون في هذه الديار وعاد إلى بلده، فإن مسؤولية الدعوة يجب أن يحملها ونشر الهداية كما من الله عليه وأنقذه مما كان فيه من الضلال. ينبغي أن يحمل هذا النور وهذه الوسيلة الإنقاذية إلى أهله وعشيرته، وأن يبلغ من يعرف ومن لا يعرف من قراه ومن مدنه التي يعيش فيها بدين الله تبارك وتعالى. ولكن ينبغي أن يكون الإبلاغ عن طريق العلم، لا بد أن تتعلم، لأنك إذا أوردت المسألة وقرنتها بالدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أقنعت. أما إذا قلت كلام كذا بدون دليل فإنك تقف موقف العاجز عن أن ترد، ولكن لا يمنعك عدم علمك عن أن تقول الحق، إنما قل الحق، فإن استطعت أن تدعمه بالدليل فهذا أفضل، وإن لم تستطع فعليك أن تأمر وأن تنهى بما تقدر عليه بحسب استطاعتك وما وصل إليه علمك، والله عز وجل سيثيبك. أما هؤلاء المساكين الذين يعيشون في الجهل وفي البعد عن دين الله وعن شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في اختلاط وتبرج وتكشف وسهر محرم، ويدعون أن قلوبهم طاهرة، فهؤلاء والله ما هي بطاهرة، وما عرفوا دين الله ولا عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله أمر بالأوامر ونهى عن النواهي، وتعبد العباد بهذه الأوامر، وحق العباد أمام الأمر والنهي الامتثال والطاعة، لا أن يردوا أمر الله بحجة أن قلوبهم طاهرة، فإن القلب الطاهر هو القلب الذي يستجيب لأمر الله، أما الذي يرد أمر الله فهو قلب نجس لا طهارة فيه. والذي يقول لا أنا ما أبى أحجب زوجتي لأنها طاهرة وقلبي طاهر وقلب الرجال طاهر، والله لو كان القلب طاهر لحجبت، لكن ما الذي يمنعك من الحجاب إلا رغبتك في النظر ورغبة امرأتك في النظر في الرجال؟ أجل، كيف ترغب المرأة في النظر إلى الرجال والرجل يرغب في النظر إلى النساء ويدعي أن قلبه طاهر؟ ما درانا أن قلبك طاهر؟ شققنا صدرك؟ الذين هم أطهر خلق الله صحابة رسول الله وأمهات المؤمنين، الله أمرهم بالحجاب، قال: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وأمر الحجاب مثل أمر الصلاة. إيش ظنكم لو قلنا لواحد: جاء رمضان شهر الرحمة والغفران والشرع يلزمك أنك تصوم رمضان، فما صام، لما جاء في الظهر وإذا به يطبخ الرز والأكل ويأكل، إيش بيك؟ قال: قلبي طاهر، أنا قلبي طاهر ولو ما صمت. الدين ربنا رب القلوب والإيمان في الصدور، ما هو بترك الأكل، كل يا رجال وانت على دينك طاهر، إيش رأيكم فيه؟ كذاب. وآخر قلنا له: صل الصلوات الخمس، قال: وش فيه أصلي؟ أقوم أقعد، من غير أقوم أقعد، ما إيش الصلاة هذه؟ الصلاة صلاة القلب، أنا أصلي بقلبي، قلبي طاهر ولو ما صليت، إيش رأيكم فيه؟ كافر هذا. طيب، والذي يقول له حجب زوجتك، قال: لا، الحجاب في القلب، أنا قلبي طاهر ولو مرتي ما هي محجبة، قلبي طاهر ولو أجلس مع النسوة، هذا مكذب لله ورسوله. الذي يسمع الأغاني يقول: بطل الأغاني يا أخي، قال: لا والله أني أسمعها منه وتندر من هنا، كلا ما غيري، روح ويجي، والله ما تأثر أنا. نقول: لا، أنت خليط، ما هو معقول، لو أنك ما تأثر كان تركت، لأنك عصيت الله عز وجل. لا تنظر للنساء، قال: لا، أنا ولو نظرت للنساء ما في شيء، إيش في يا أخي؟ أنا قلبي أنا أمسك أملك نفسي أنا ولو نظرت أنا طاهر وشريف لا، إنك يوم أن نظرت عصيت الله، ولو كنت طاهر لا لما عصيت الله، لأن الطهارة هنا طهارة حسية أو طهارة معنوية. فالإنسان الذي عنده خبث في قلبه للنساء والنظر إليهن هذا طهارة، نجاسة حسية. يقول الله في قلوبهم مرض، قال الله عز وجل فيطمع الذي في قلبه مرض، والمرجفون في المدينة والذين في قلوبهم مرض، مرض الشهوات، مرض النساء، حب الزنا والعياذ بالله. والمعنوية حتى ولو كان عنين، ولو كان عنين مقطوع ما له رغبة في النساء ثم نظر فإن في قلبه مرض. إيش قلبه مرض؟ مرض معنوي، معصية الله، معصية الله. ولهذا قال العلماء إن توبة العنين من الزنا، الذي لا يقوم يعني له عضو على الزنا وهو تائب من الزنا ما يعمل الزنا قالوا مقبولة، رغم أن وسيلة ما عنده. ليش؟ لأن الله يعامله على قلبه سواء معه الآلة أو لم تكن معه الآلة. والآن سأجيب على بعض الأسئلة التي قدمت في الأسبوع الماضي، أما الأسئلة الليلة فنخليها إن شاء الله إلى الأسبوع القادم إن شاء الله. يقول إنني في حيرة من أمري، أسكن مع زملاء أحبهم في الله، شوفوا كيف أحبهم في الله ولكنهم لا يصلون في المسجد. عز الله، ما أنت تحبهم في الله، كيف تحبهم في الله؟ إيش الفهم الخاطئ؟ ما معنى الحب في الله؟ الحب في الله أنك تحبه لأنه ولي لله، يقوم بأوامر الله وينتهي عما نهى الله عنه، فأنت تحبه في الله. لكن هذا الذي لا يصلي في المسجد تحبه في الله؟ يجب أن تبغضه في الله، ما تحبه في الله. إذا أحببته في الله فقد عصيت الله، لأنك أحببت عدوا لله قطع بيوت الله والعياذ بالله. لا، الحب يجب أن يبنى على الاستقامة الكاملة والتمسك بأمر الله. يقول وخصوصا صلاة الفجر، ما يصلون الفجر، وهذا الكلام هي الكلام هي ترمومتر الإيمان اللي يتبنجر فيها، ما ينفع قومته في غيره، لأن الذي لا يصلي الفجر المسجد هذا منافق والعياذ بالله. وأيضا يتفرجون على المسلسلات والفيديو ويسمعون الأغاني وينظرون إلى ما حرم الله، وبرضه يحبهم في الله ونعم بالحيط. يقول رغم أنني نصحتهم مرارا فكيف الحل يا شيخ؟ هل أجلس معهم أم لا؟ وعلى فكرة أنا أحبك في الله، عسى ما هي مثل محبتك لذلك في الله، فأعطني نصيحتك وإرشادك. الله يوفقك. أنا أقول يا أخي أولا بالنسبة لي أسأل الله أن يكون حبك لله في، حبك لي في الله حبا صادقا، ما يكون جيت شد فيه شيء من المعاصي وحبني في الله علشانها. وأسأل الله أن يجمعنا وإياك وإخواننا في الله في جنات النعيم. أما هؤلاء الذين لا يصلون في المسجد وخصوصا صلاة الفجر ويسمعون الأغاني وينظرون إلى الأفلام والمسلسلات ويتفرجون في الحرام، فإن جلوسك معهم خطأ وخطر على دينك وعقيدتك، وعليك أن تنجو بنفسك. لأنك تقول نصحتهم مرارا ونصحتهم مرارا فلم يلتزموا، فر منهم فرارك من الأسد، فر منهم فرارك من المجذوب، المجذوم أو اللي عنده إيدز أو عنده سرطان أو عنده كوليرا فر منه. هؤلاء عندهم إيدز في أخلاقهم وعندهم سرطان في عقيدتهم وعندهم كوليرا في والعياذ بالله تصرفاتهم، انج منهم. وإلا إذا جلست فإن كثرة الإمساس تذهب الإحساس، ويمكن بعد أيام نقرق بنت واحد منهم. فلا يا أخي، فر بدينك وتعرف إلى الإخوة الصالحين المؤمنين الطيبين الذين يزيدك يعني معيشتك معهم دينا وهداية إلى الله عز وجل. يقول عندي زملاء في العمل وبعضهم يؤدي الصلاة وقت الظهر وبعضهم لا يصلي، وبعد الصلاة أسألهم فيقولون قد صلينا ونحن نجلس معهم ونأكل معهم، فماذا تنصحونني به؟ وما الشريط الإسلامي المفيد لهم؟ الزملاء في العمل تربطك بهم رابطة العمل، وينقسمون إلى قسمين، قسم مؤمن طيب ملتزم، هؤلاء يربطك بهم رابطتين، رابطة الإيمان والالتزام والحب في الله والعمل، فينبغي أن تعاملهم معاملة الأخوة في الله والأخوة في العمل. زملاء ثانيين من في العمل لكنهم ما هم معك ولا مثل ما أنت عليه من الإيمان والدين والهداية والاستقامة، فهؤلاء تتعامل معهم بما تقتضيه ظروف العمل بس، معاملة وهات معاملة، لكن تضحك معه، تبشله، تأكل معه، تسمر معه، تتمشى أنت وياه، زيارة، سهرات، لا. ليش؟ لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. أما الشريط الإسلامي الذي يفيد لهم فما أقدر أدلك على شيء، ولكن اذهب إلى صاحب المحلات واسألهم فإنهم سيدلونك على الأشرطة المفيدة إن شاء الله. يقول نسمع إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، قال بعض المصلين الحمد لله، وبعضهم إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين قالوا استعنا بالله، وبعضهم إذا قال الإمام قد قامت الصلاة قال أقامها الله وأدامها، فما حكم ذلك؟ أما إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، فما ينبغي أن تقول أنت الحمد لله، بل تقول ما ورد في الشرع: ربنا ولك الحمد والشكر. لا، وربنا ولك الحمد، ما في شكر، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات والأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعده، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. تقول هذا كلام. إذا قال الإمام إياك نعبد وإياك نستعين فلا تقول استعنا بالله، لأن ما ورد. وبعض أهل العلم يقول إنك إذا قلتها ما على دليل ممكن تبطل الصلاة، لأنها كلام من خارج الصلاة. أما إذا قال الإمام المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وقلت أقامها الله وأدامها، فقد ورد فيها حديث وفي سنده ضعف، الحديث ضعيف، ولكن بعض أهل العلم يجوز العمل بالحديث الضعيف في فضائل العمل، وهذا دعاء من فضائل الأعمال أن تدعو الله أن يقيمها وأن يديمها عليك. وبعضهم يقول تقولها أحياناً وتتركها أحياناً حتى لا تستمر على فعلها، فيفهم الناس من فعلها أنها حديث صحيح أو أنها ثابتة. يقول هل يجوز تقبيل رأس الوالدة يومياً في الصباح وفي المساء وفي العودة من الدوام؟ ما هو هل يجوز، هذا مطلوب يا أخي، ومن البر إذا قمت في الصباح وقبلت رأس والدتك أو يدها، ورحت الدوام ورجعت من الدوام قبلت رأسها ويدها، ورجعت من في الليل وقبلت رأسها ودعتها، ودعت لك أمك أو دعا لك أبوك، يا سلام، ما هو يجوز هذا، من البر، لأن يعني أفضل يعني من أسدى لك يعني جميلا بعد الله هو الوالد. ولهذا يقول الله أن اشكر لي ولوالديك، وقرن عباد طاعتهم عبادته بطاعته، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، ومن لا يشكر لوالديه لا يشكر لله عز وجل. فأعظم الناس نعمة عليك هو والديك، فعليك أن تعرف قدرهم وأن تبرهم وأن تأتي إليهم في الصباح وتقبل الوالدة أو الوالد، تسلم على يده، تسلم على راسه: أي خدمات يا أبوي؟ ادعي لي الله يوفقك. إذا مرهت وأبوك قال لك الله يوفقك، الله ينور دربك، الله ييسر أمرك، إيش رأيك في هذه الدعوة؟ الله أكبر. لكن بعض الأولاد لا، يتصرف تصرفات يعرف أن أبوه ما يبغاها أصلا. ليش؟ طيب قال لأني أخاف أقول له في عي، يقول فأخذها من عند الباب. طيب وإذا عي؟ أصلح لك إذا عي. قد تكون تبغى تسافر أنت أو تروح العمرة أو تروح أي رحلة أو شيء، فتقول بمشي وبعدين أعلم أبوي بعدين، أضع أبي أمام الأمر الواقع، ما هو صح، لأن أبوك إذا سأل عنك وين راح قال راح، قال الله يجعلها في وجهه، خلاص جت قنبلة من السماء، لأن دعوة الوارد على وردة ما ترجع. الله لا يوفقه، الله لا يتقبل منه، ايش فائدتك؟ لكن تعال عند ابوك وقول يا ابوي ابغى اروح عمره، اذا قال امش يا سلام الله يوفقك تكون عمره مقبوله، واذا قال لا اجلس فانت بنيتك يكتب الله لك عمره ولو انت قاعد في البيت. ليش؟ لان جل منعك طاعتك لله ثم لوالديك. يقول نرجو ان تقدم نصيحه للشباب المتذبذب الذي لا الى هؤلاء ولا الى هؤلاء، وهم كثير معنا الان، نرجو ان تنقذهم وتدلهم على الطريق. صدق أخي الكريم، ما ينبغي للواحد أنه يقعد كذا يتردد، يبغى استقامة. أنا أشوف كثير من الشباب يأتون المسجد لكن يعني بعد عادهم يمالون أنفسهم، يشاورون أنفسهم، إيش رأيك ونمشي؟ ما في ملاية يا أخي، ولا مشاورة ولا خيارات في دين الله. تمالي نفسك على الجنة والنار، تمالي نفسك على السعادة الأبدية والشقاء الأبدي، لا خيار لك في هذا. والله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. هل لك خيار وقضى الله بالأمر؟ لا، الله قضى أن تعبده يا بنت تعبده، إيش تعبده؟ باتباع أمره واجتناب نهيه، فسر ولا تبقى متذبذب، لأن التذبذب هذا خطر. أنت قد تكون تقول والله أنا طيب الآن الحمد لله وأنا أفكر ألتزم، يعني إيش الالتزام؟ الالتزام أني أصير مؤمن، أني أنفذ الدين بحذافيره، فلا أسمع إلا الحلال ولا أمر إلا إلى الحلال ولا أتكلم إلا بالحلال ولا أمشي إلا بالحلال ولا أكل إلا الحلال ولا يعني أطلق لحيتي يعني أقصر ثوبي وبعدين أمشي مع الطيبين، أسمع الشريط الإسلامي، أقرأ الكتاب الإسلامي، أدعو إلى الله، أمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أحب في الله، أبغض في الله، أعيش هموم الدين، أعيش مشاكل المسلمين، أعيش بقلبي وقلبي مع الإسلام في كل أرض وفي كل بقعة وفي كل ديرة، وبعدين بدال الكتاب الماجن الكتاب الإسلامي، بدال المجلة الفاجرة مجلة إسلامية، بدال الجريدة الخاسرة جريدة إسلامية، بدال الجريدة حقة الريال ذي اللي ما فيها خبر، إذا ما فيه حدث ما تشتريها، حط الريال ذي في يد فقير يربيه لك كما يربي أحدكم فلوه، تجي على الريال حق الجريدة وهو مثل الجبال يوم القيامة. هذا المؤمن إذا سرت في الطريق طيب، لكن إذا قلت لا والله أنا بصلي وإن شاء الله وترك الآن على خطر، شوفك منهز أقل دفة تردك وراء، فلا استغنم قلبك واستغنم حديدك إذا حر، فإن الحديد يضرب وهو ساخن. يقول نحن جماعة مقبلون على تقديم حفل، ونحن في حيرة من أمرنا من ناحية تقديم مشاهد تمثيلية، لأننا سمعنا أن هناك فتوى من سماحة الشيخ العز بن باز بتحريم هذه المشاهد حتى لو كانت هادفة، فما رأي فضيلتكم؟ أولا موضوع التمثيل، إن كان التمثيل باطل أو تمثيل نساء أو تمثيل صحابة والأنبياء والرسل أو تمثيل مجون وكذب، فهذا حرام بإجماع العلماء ولا أحد ينازع في هذا، لأنه يجمع كل المصائب، وهو الذي نشاهده الآن في المسلسلات والتمثيليات والأفلام الفيديو، هذا كله باطل وكذاب، ولا ينبغي لك أن تعيش مع الكذاب وتعطي عقلك غيرك. أما التمثيليات الهادفة التي تمارس في بعض الأماكن كالمدارس الثانوية وكالجامعات وكالمراكز الصيفية والمعسكرات الإسلامية والمخيمات الدينية من أجل معالجة قضية، ولا يمكن أن توصل هذه القضية وأن تفهم إلا إذا أظهرت في شكل روائي بحيث يمثل هذا دور الشاب المنحرف وذاك دور الشاب الطيب، وكيف لقيه وجلس معه وراح وياه وأثر فيه وبعدين اهتدى والتزم وصار طيب، يعني هذه هادفة. شاب آخر كان يدخن وكان والعياذ بالله معربد وكان سكير، ولقي واحد ثاني وقال له تعال يا أخي وش ينفعك من هذا، آخر ما كان يصلي الفجر وكان، يعني هذه مشاهد انقسم العلماء فيها إلى قسمين. قسم يقولون لا ما يصلح، ليش؟ قالوا لأنه كذاب، لأنه بيطلع كأنه منحرف وهو منحرف، أي وما دام كذاب أجل ما يصلح. آخرون قالوا لا صحيح وحلال ولو كانت كذاب، ليش؟ قالوا لأنه ورد في الدين ما يسندها، إيش اللي يسندها؟ قالوا جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أليس كان يمثل دور الطالب العلم؟ أجيبوا عليه بلى. هل كان ما يعرف جبريل؟ كان يعرف الأسئلة، كان يعرف الأسئلة، وهو يسأل الرسول أخبرني عن الإسلام يعرف السؤال، لكنه جاء ليمثل دور طالب العلم، وما هذا كذب؟ ليش؟ ولهذا لما غلق قال أتدرون من السائل؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمور دينكم، في شكل روائي مسرحي مبسط، إنه رجل شديد سواد شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد وليس عليه أثر السفر، ما جاء من مكان بعيد، منين جاء؟ أجل من الملائكة، وجلس ركبتيه، بعدين عرفهم كيف يجلس طالب العلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يديه على فخذيه وقال أخبرني عن الإسلام. يا سلام، هذا دور روائي. طيب أيضا حديث ثاني في البخاري ومسلم، حديث وهذا في البخاري ومسلم، حديث الأعمى والأقرع والأبرص، الأقرع والأعمى والأبرص الذي أرسل الله لهم ملك، ملك من الملائكة، وجاء إلى الأول وقال له إيش عندك؟ قال أنا إيش تبغى؟ قال أبغى، المهم إن الله عز وجل رزقهم، ثم بعدين جاءهم الملك في شيء أشكالهم، جاء عند الأقرع في صورة أقرع، وجاء عند الأعمى في صورة أعمى، وجاء عند الأبرص في صورة برص، هذا شكل إيش؟ تمثيلي أيضا، لكن الهدف منه اختبار وابتلاء لهؤلاء الناس، هل ينسون الماضي أم يذكرونه؟ فناس نسيوا الماضي وقالوا لا، لما قال أسألك بالذي رد أعطاك الجلد الحسن والمال الكثير أن تعطيني شاه أتبلغ بها في سفري، قال أنا ورثته كابرا عن كابر، إيش جلد حسن؟ إيش جلد؟ ما كان لي جلد يا شيخ، مثل ما ينكر بعض الناس الحين لما تقول له قال حنا أغنياء من يوم خلقنا، حنا ما لحقنا شيء من الجوع، وهو كان يطلب على الأبواب، كان يطلب شحاث، لكن الله رزقه ونسي الماضي، لا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه يعني أدلة تدلل إن شاء الله أنه إذا أراد بعض الشباب الطيب على أن يقومون بممارسة عمل مسرحي نظيف شريف لا يكون فيه يعني مجون ولا يكون فيه يعني تزوير، كمن يأخذ أذناب الخرفان ويحطها له لحية، يأخذ له بها ويقص ذنب الخروف ويعلقه في وجهه يقول إنه شايف، هذا كذب ما يصلح، ما يصلح، هذا يعني والعياذ بالله تزوير ما يصلح، انما يظهر في شكله في شكله، بعضهم ياخذ البويات يلطخ له وجهه يسوي له لحيه من هنا، ولا يسوي له كنب كذا ويسوي له من هنا، وبعضهم يحط له قبعه كانه شيطان، لا، ولا يظهر بصوره شيطان، ما يجوز انك تطهر مسلم بصوره شيطان ابليس، ولا يظهر بصوره كافر يطلع ابو جهل، لا، ولا يظهر في صوره نبي ولا صوره صحابي ابدا، انما صورنا العاديه هذه يظهر بها واحد يمثل دور هذا. انا اقول والله اعلم بعد الاستقراء والنظر في الادله وبعد التشاور مع بعض الاخوه انه نسال الله الا يكون فيه شيء. طولت عليكم يا إخوان ولا زيد شوية؟ تروني قد تعبت لنا. وإلى الموعد القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت في الأسبوع القادم في هذا المكان، والله أعلم.